شبابا طامحا حرا أمينا يا كلام كله. فعال الضلال مخيم مركزي يحدو بألوان الغرائب مخيم مركزي يحييه يحفال الضلال مخيم مركزي يحدو مخيم مركزي يحيي يحفاد الضلال ودمع القلب يسري في شرايين تودعني ودمع العين يجري في أقاديم تودعني ودمع القلب يسري في شرايين تودعني ودمع العين يجري في أقاديم ودان إخوة الإسلام والإيمان والدين ودان إخوة الإسلام والإيمان والدين ودان إخوة الإسلام والإيمان والدين يا شباب المخيم أنتم ماقد الأمل يا شباب المخيم أنتم ماقد الأمل أنتم شعلة الدنا عن هذه السهل والجبل أنتم الشمس في الضحى أو كبدر قد اكتمل فانهضوا يا شبابنا وادعوا النوم والكتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون والصافنات من الجياد بالمتقين من العباد والصافنات من الجياد نمضي بألوية الجهاد يا بوسنا أنت المراد يا بوسنا أنت المراد بالمتقين من العباد يا

آتي أتي حطين من أبنائنا إن الغوي إذا رأت يعود وغدا يجيء النصر سوف ترينه يرنو إليك بمطلة ويسود يوما عاهدنا لا نسود فاليوم لن نرضى بغير دمائنا ثمنا ليرجع مجدنا المفقود وتقول أين صلاحي المفقود يا رب سامع صوتها فمجيبها إني هنا حصين سوف أعود إني هنا حصين سوف أعود ويبتسمون في فرح شديد عجبت لهم تغطقين دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا فويل للجحود إذا قتلوا فقد نالوا الأمان وإن قتلوا خرج مجاهدا في سبيل ربه فقضى نحله على ربى أفغانستان فأسنده أخوه على يده في منظر جاشت له مشاعر قائمة فانطلق لسانه مصورا هذا المشهد المؤثر لهذا النشيد ينام أخي على جنبي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي فحسر بوجه الدام لأزرع فصلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه وفارقني بلا دمع وأبلغ منه الصمت وأكظم غضبتي حينا لكل تفجر وقت أكاد أطيح من حزني بأن فؤادي احترق وأصدر إن في صدري وإن غابت الوقت أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقطت لم يجدوا رصاصا الغدر في الظهر فأنت الصامد البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تلزم وحاشا يلزم الجبل وحين قابل ورد جموعهم ردا ثلاث قذائف انفجرت وما فتت لهم عضدا ومن أوكارهم خرجت رصاصات بألوان ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح فوا عجبا لمن يقضي يظل سلاحا معه ويأبى أن يفارقه ويخشى أن يودعه فويل للعلوج الحم من غضبي ومن ساري فأحقدهم بمنجلهم وأطلقهم إلى النار وأسألهم إذا ضجت رعود الحق من أقوى وانطلقاته ارتجفت ومن طلقاته نشوى فيا عباد أكتوبر لقانا في ثرى صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زنجر وباطلكم سأفرعه ولو حديث أدفعه ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمع سأحمل بابك الرشاش زينه الدم القاني وأعبر كل ميدان بيت كبير إخوان وحين أجيء للأقصى كما يوما من أخي أوصى سأدفع عندها الرشاش يجعله الأمير عطا يظل علي متكئا ليعلن من غرب القدس فجعل اليوم للأقصى قد سئمنا العيش في دنيا الوبال وألفنا السير في ركب الضلال وطمعنا للتفاني والجهاد نحن أبناء مغاوي النزال فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء فيا مرقد النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا إذا صرت يوم ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء إذا صرت يوم ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء جزى الله من قد وعافى ومن فقام فلن ينفي فارتقى جزى الله من قد وعافى ومن أبوا إلا أن يضربوا بسهمه في إخراج أناشيد وادي العصير فصدقوا لنا بهذا النشيد قريب مضى وانقضى استمر سريعا كأن لم يكن كغمض الأنهار حاد الفضاء ومر سريعا فهل لم يكن كغمض الأنهار حاد الفضاء فدا ودا فليتم صار شعاريا ألا طيت لا أني قد كنت قبلا ثانيا. ألا طفلة ألا طفلة ألا طفلة ضانية عاث العدو بأرضي جار الزمان وليتني قد كنت قبلا ثانيا. ألا طفلة ألا طفلة ضانية حرق المنازل والمزارع والسهول غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية أرق المنازل والمزارع والسهول والسهول الزاهية غدوت هاربة على تلك الجبال تلك الجبال العالية فراشي الأرض الفلا أما السماء لحافية إني أنادي صارخة وفراشها الأرض الفلا أما السماء لحافها إني أنادي صارخة دوما على صوتها. يا مسلمون يا مسلمون تكرموا وارضوا جميعا حالها يا مسلمون يا مسلمون تكرموا وارضوا جميعا حالها. طفلة ضانية عاث العدو بأرضي جار الزمان وليتني قد كنت قبلا ثانيا. ألا طفلة ألا طفلة ألا طفلة ضانية عاث العدو بأرضي جار الزمان وليتني قد كنت قبلا ثانيا. ألا طفلة ألا طفلة ضانية لا تحزنوني إنني فيكم أرى أماليا. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لي لا تخذلوها إنها فيكم ترى أمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها لا تخذلوها إنها فيكم ترى أمالها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها لا تخذلوها إنها فيكم ترى ما لها. يا مسلمون تعاونوا وتكاتفوا وادعوا لها. أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب. أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب. واروي حديثنا عنهم طب وانفي بهم عنا الأوصاب. يا إخوتي يا أحبابي يا راحتي من آتابي. يا إخوتي يا أحبابي يا راحتي من آتابي. في البعد عنكم عذابي في البعد وفي اللقاء قلبي خفق. بالله لا تنسوا أبدا أخا لكم ارجو مددا. بالله لا تنسوا أبدا أخا لكم يرجو مددا. بدعوة تشفيك مدى بدعوة تشفيك مدى حتى تكون حتى تكونوني سندا. هز الرحيل متى من الوجدان منذ المراكز منبت الإيمان. وترقرقت في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان. حزنا على فتراهم في ألفة وحنان. لاحق دلا بوضع بين نفوسهم لا شر لا عدوان في الأضغان. لا شر لا عدوان في الأضغان.